بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللطيف الرؤوف المنان، الغني القوي السلطان، الحليم الكريم الرحيم الرحمن. الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه. الحمد لله المحيط علما بما يكون وما كان، يعز ويذل، ويكر ويغني، ويفعل ما يشاء. كل يوم هو في شأن، أرسى الأرض بالجبال في نواحيها، وأرسل السحاب الثقال بماء يحييها، وقضى بالفناء على جميع ساكنيها. لا مانع لما وهب، ولا معطي لما سلب، طاعته للعاملين أفضل مكسب، وتقواه للمتقين أعلى نسب. هيأ قلوب أوليائه للإيمان وكتب، وسهل لهم في جانب طاعته كل نصب، فلم يجدوا في سبيل خدمته أدنى تعب، وقدر الشقاء على الأشقياء حين زاغوا فوقعوا في العطب. لا إله إلا هو، منح من فضله ووهب، وصلى الله وسلم على أشرف رسله المصطفى المنتخب، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليما كثيرا. اللهم لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الممات، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نعوذ بك اللهم أن نظلم أو نظلم، أو نعتدي أو يعتدى علينا، أو نكتسب خطيئة محبطة، أو ذنبا لا يغفر. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، يا ذا الجلال والإكرام، نعهد إليك في هذه الدنيا ونشهدك وكفى بك شهيدا أننا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد، وأنت على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك، ونشهد أن وعدك حق، ولقاءك حق، والجنة حق، والساعة آتية لا ريب فيها، وأنت تبعث من في القبور، ونشهد أنك إن وكلتنا إلى أنفسنا وكلتنا إلى ضيعة وعور وذنب وخطيئة لا نفق إلا برحمتك، فاغفر لنا ذنوبنا كلها، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، تب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. إلهي، يا من ليس في الوجود رب سواه، يا من عليه يعتمد ومن فضله يسأل وإليه يستند، يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا كثير الخير، يا دائم المعروف، يا من الملائكة بأمره صفوف وعلى طاعته عكوف، يا جار المستجيرين أجرنا، يا غياث الملهوف أغثنا، نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين، والحمد لله رب العالمين.